أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله العلي العظيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية كلنا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. سبحان الله، في مثل هذه الليلة إن شاء الله من رحمته الرحيمية الواسعة علينا وعليكم أن تقترن الليالي المباركة، فإن الله سبحانه وتعالى عدة الشهور عنده منذ أن خلق السماوات والأرض 12 شهراً، اختار من الشهور شهر رمضان المبارك، غرة الشهور، بياض الشهور، واختار من شهر رمضان ليلة القدر. ورد في الحديث الشريف: قلب رمضان، يعني كل ما يكون في رمضان من حركة وحيوية ونشاط إيماني ديني تقوائي عروجي يعرج الإنسان إلى ربه في شهر رمضان، قلب ذلك ليلة القدر، القلب النابض. فمن أحيا هذه الليلة المباركة ليلة القدر أحيا الإحياء من الحياة، فقد أحيا قلبه. ومن كان قلبه حيا نابضا يكون عمره حيا حيوية ونشاط. يا شباب، هذه الليلة ليلة حياة القلوب، وكما تعلمون الجوارح كلها في حركاتها وسكناتها إنما تأخذ أمرها من القلب، لأن القلب سلطان البدن، والناس على دين ملوكهم. فإذا كان القلب صالحا فإن الجوارح كلها تكون صالحة، وإذا كان القلب حيا في مثل ليلة القلب يحيي قلبه بالإحياء، فحينئذ يلزم أن يكون طيلة السنة حيا، كل أيام حياته، كل أيام سنته، ساعاته، حتى الدقائق، لأنه الإنسان إذا صارت سكتة قلبية يكفي 5 دقائق قلبه يقف عن الحركة يموت، فيكون الحديث بالدقائق. فالإنسان يعيش في مثل هذه الليلة حياة طيبة، حياة قلبية، حتى أنه طيلة السنة يكون حيا. فليلة القدر قلب شهر رمضان، واختار من الأسبوع ليلة وهي ليلة الجمعة، وفي مثل هذه الليلة اقترنت ليلة الجمعة بليلة القدر، لأنه ليلة القدر 23 نجد تركيز خاص من أئمتنا عليهم الصلاة والسلام إحياء هذه الليلة. طبعا بين ليلتين، الليلة 21 والحمد لله أحياها الشباب معنا، والليلة 23 هناك علائم وملامح ترمز على أنه ليلة 23 هي الليلة المرجوة أن تكون هي ليلة القدر، التي هي خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. رواية الجهني معروفة مما يستدل على أن ليلة القدر 23، جاء الجهني عبد الله بن أنس الأنصاري إلى رسول الله قال: يا رسول الله، بيتي داري ناء عن المدينة، بعيد عن المدينة، فأريد ليلة أدخل في المدينة تكفيني عن كل الليالي والأيام، أنا ما أقدر يوميا أجي، بيتي بعيد، فأريد فد ليلة، ولا سيما أن تكون ليلة قادر. فيقال أسر الرسول في أذنه، ما افتهموا الجماعة. جواب الجهني ماذا؟ أسر في أذنه، يقول: رأينا بعد ذلك حتى بعد رحلة الرسول كان الجهني يأتي مع عياله ومع خدمه ومع من معه، يأتي في مثل هذه الليلة إلى المدينة المنورة عند رسول الله وبعد رسول الله عند قبره. فعرفنا أنه ليلة القدر ليلة 23، يعني تركيز حتما يقينا علمه عند الله، لأن الليلة أخفيت على كل حال، ولكن أخفيت بين هاتين الليلتين، والظاهر المرجو من ليلة القدر أن يكون في مثل هذه الليلة، ليلة عظيمة، ليلة تقدر فيه الأرزاق، يقدر فيه الموت والآجال، ويقدر فيه الحياة حتى يكتب صك الحاج والحاجة. في الحديث الشريف: من نام هذه الليلة فإنه لا يتوفق إلى حج بيت الله الحرام، أو من لم يكتب، في حديث آخر: من لم يكتب في هذه الليلة من حجاج بيت الله الحرام فلا يتوفق. فالذي يتوفق كتب صكه جواز سفره في مثل هذه الليلة. وحج بيت الله عظيم، حج بيت الله من عظمته أنه في شهر رمضان، طيلة شهر رمضان، تعقيبات الصلوات الخمس نقرأ في تعقيبات: يا علي يا عظيم، إلى أن نقول: وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، يعني 5 مرات نطلب في كل يوم شهر رمضان لا أقل، غير الأدعية الأخرى التي فيها طلب الحج. فالحج عظيم، ضيافة خاصة بعد هذه الضيافة العامة، شهر رمضان ضيافة عامة، ضيوف الرحمن ضيوف خاص، فإن الله سبحانه وتعالى يضيفهم في بيته، هلموا إلى الحج، إلى ضيافة الله، فيكتب ضيافة الله في مثل هذه الليلة. فهذه ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. أنا في الليلة الأولى كنت بخدمتكم بالنسبة إلى أن أعرف أعدى العدو لنا من هو. فكان أعدى العدو من الخارج الشيطان الرجيم اللعين، فعرفنا عدونا. وكان في الليلة 21 أعدى عدونا بعد الشيطان أو مع الشيطان، مقترنا عداوته مع الشيطان، متآمرين اثنيناتهم علي، عدوان متآمران علي لإضلالي ولأن أكون منهم من الأشقياء، وهي النفس الأمارة بالسوء العدو الثاني. تحدثنا عن ذلك. وعندنا صديق، اعرف عدوك اعرف صديقك. عرفنا العدو ومن هو الصديق في هذه الليلة باعتبار ليلة الصداقة، الليلة ليلة الحب والمودة، ليلة الرحمة الإلهية. في شهر رمضان الشيطان في الأصفاد الشياطين، في هذه الليلة إبليس بالخصوص، الشيطان الأكبر إبليس في هذه الليلة ليلة القدر لا يخرج، ما إلى حق، فهو محبوس في حبس لله سبحانه وتعالى، فلا يكون مسلطا على الإنسان. تقول خوب نشوف الناس يذنبون في هذه الليلة أيضا، وهيكو يذنبون، ذنبهم مو من الشيطان، ذنبهم من النفس الأمارة بالسوء. الشيطان اليوم الليلة ما يقدر على الإنسان، الليلة الشيطان لم يخرج محبوس، الله سبحانه وتعالى جعله في قيود وسلاسل وحبسه، قال له الليلة ليلتي، هاي الليلة اللي خير من ألف شهر، ليلة عظيمة، ما لك حق أنت تتسلط على الناس، لكن الناس إذا فعل ذنبا فإنما يفعله بنفس هذا العدو الثاني الخطر اللي موجود بنفس الأمارة. فالليلة الشيطان محبوس، لذا ليلة الرفاق وليلة الأصدقاء وليلة الأحباء وليلة التي الإنسان يجد صديقه. فمن هو الصديق؟ صديقك اللي قاعد بجنبك، جايين اثنيناتكم أصدقاء إلى هذا المحفل النوراني، هذا هو الصديق الحقيقي الواقعي الذي لا بد أن نبحث عنه ونجده ونصادقه ليل ونهار. عدونا كان ليل ونهار ويانا، الشيطان ليل ونهار كان معي، النفس الأمارة ليل ونهار كانت معي، أريد صديق ليل ونهار معي أقدر أعتمد عليه، أقدر أستفاد من وجوده، أقدر يزيل همي وغمي. أنا بعض الأحيان بالبيت وحدي أدور على فد مونس يونسني، صديق يؤانسني، أنا في غرفة وحدي، في غربة وحدي، لذا أريد أعتمد. صديق من يراد؟ الصديق أن يصادقك في السراء والضراء يسمى صديقا، صديقك يعني يصدق معك لا يكذب معك، يصدق معك في السر والضراء، فأنا أريد فالصديق يصدق معي وذلك في السر والضراء، في السراء والضراء، يعني أنه عندما أكون فرح يشاركني بأفراحي، عندما أكون حزن يشاركني بأحزاني. قلما تجد هكذا صديق، محتاج فلوس لمن أرجع؟ أول ما يفكر الإنسان صديقه، حتى الصديق يكون أقرب من القريب، حتى بعض الأحيان الصديق يكون أقرب من الأخ. أنا عندي أصدقاء، الأخوية ما أقول لك طيني دين، أكو حجاب بيني وبينه ربما، لكن الصديقي صديقي أفاتحة أقول له محتاج فلوس، فأنا أريد في الصديق عنده كنز، أريد صديق للمستقبل عنده ذخيرة بالبنك، عنده أموال طائلة، حتى شو وقت ما أحتاجه أقول له حبيبي اكتب لي صك أروح أخذ منه حسابك، أنت صديقي في السراء والضراء، والآن أنا واقع بمشكلة، أنا واقع بعملية جراحية وأحتاج 10 ملايين، ما عندي غيرك، أنت صديقي فساعدني. فأريد واحد هيك صديق تعرف لي. في الليلة أعرف لك الصديق. من هو صديقي؟ من هو صديقي؟ دعاء المشلول، عظيم هذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم، في قصة مفصلة، وأنه دعاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قصة مفصلة ودعاء عظيم ما يقارب أكثر من 200 وكم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في هذا الدعاء الشريف، من أسماء الله الحسنى، لذا دعاء عظيم. علماءنا كانوا يقرؤون هذا الدعاء دائما، يستأنسون بهذا الدعاء. اسمع في آخر الدعاء يعرف لك من هو الصاحب، من هو الرفيق، من هو الصديق، من هو المونس، من هو الذخيرة اللي تحتاجه. يا من صديقي، يا من هو بكل شيء خبير، صديقي ويدرب أسراري، يدرب عائلتي، مشاكلي، بكل شيء خبير. يا من هو بكل شيء خبير وبكل شيء بصير، يا ذا الجود والسماح، سخي سمع شهم صديقي شهم، يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كل مفتاح، كل مفتاح، كل مشكلة عندي هو يفتحها لي، يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت. ايش وقت ما اضرب له تلفون جوال رأسا يجاوبني، ما يخليني على الخط، رأسا يجاوبني، يسمع صوتي، عظيم هذا الصديق. يا من يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محي كل نفس بعد الموت، يا عدتي في شدتي، صر عد شدة عدتي، من أعتد به صديقي، يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يحفظني حافظ علي، يحافظ علي وين ما أروح، عندي حرس ما يحتاج إلى حرس، قال الله يحرسني، قال له خليك سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه، قال له سيدنا الآن أول الثورة وتحتاج إلى حرس، قال الله يحرسني، فكان يطلع قل راحته من دون أن يحرس، الله هو يحفظني. يا مونسي في وحدتي، صديق عظيم مونس، لما أصير وحدي أحتاج واحد أحكي وياه، يحكي وياي أحكي وياه أقوم أصلي، يحكي وياي أفتح كتابه أفتح قرآنه يقوم يحكي وياي، هذا خوش صديق، هذا أول صديق في الحياة، هذا أفضل صديق في الحياة. يا حافظي في غربتي، يا مونسي في وحدتي، يا ولي في نعمتي، يا كهفي حين تعين المذاهب، المذاهب والطرق، وين ما أنا أصير عندي مشكلة إلى من أرجع، كهفي من؟ صديقي. وتسلمني الأقارب، أقارب يسلموني، يكتب علي تقرير ربما، لكن صديقي ما يكتب، كم وكم عندنا ابن عم كتب على ابن عم تقرير، لكن صديق ما يكتب، ولو كان قريب، القريب ربما يكتب، أما الصديق لا، ما يكون صديق أبدا، مستحيل. الصديق الصادق مستحيل يقول لي أفديك بنفسي، عندي استعداد أفديك بنفسي بس أنت تكون سالم، هاي معنى الصداقة. لذا يقول يا مونسي في وحدتي، وتسلمني الأقارب، ويخذلني كل صاحب، يا عماد من لا عماد له، أنا ما عندي عماد أعتمد عليه، أنت عمادي، أنت صديقي. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر بالمستقبل أحتاج ذخيرة، بنكك فلوس، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، صديق وياي، جاري بجار، حائط بحائط، لصيق متلاصق وياي، أينما كنتم فأنا معكم. اثنين أنا ثالثكم. أربعة أنا خامسكم. أنا معك وين ما تروح أنا صديقك. اتخذني صديقة. بعض الناس يتخذون الشيطان صديقة، يتخذ نفسه إله وصديق. أنت اتخذني إلي صديق، أنا خوش صديق إلك، أنا ما أخونك، وبيدي كل شيء، قدرة عندي، علم عندي، لطف عندي، خبرة عندي، شدري فلوس عندي، مقام عندي، رياسة عندي، كلها عندي. ملحك تريد طعام الملح اطلبه مني. حذائك أجلكم الله في الحديث الشريف حتى شسعنا عليه، يعني حذائك اليوم إذا نشد أنا خوش صديق إلك. والحبيبي صديقي إذا مصر زحمة هذا حذائي مجوز إذا صلح يالي، أنا خوش إسكافي، شو تريدني يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى شو جد يتواضع، مع أنه هو المتكبر، لكن ويا عبده يقول لك يا حبيبي أحبك، ما دامي أحبك أتواضع لك كما أنت تتواضع لي، تصلي لي، تصوم لي، أنا ما أتواضع لك، أنا ما أتواضع لك. حب متبادل، صداقة متبادلة بيني وبين ربي. يا ركن من لا ركن له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق. هذا الصديق يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق. وين بيته؟ بمكة. عده بيت هذا صديقي بلي عده بمكة. أريد أزورك، تعال زورني، أحيي هاي الليلة وأكتب أنا صكف وأكتب لك دعوة، أكتب لك جواز سفر، كله علي حسابك، لا تفكر بالفلوس، أنا أضمن لك فلوسك علي. شتري أنت مو تجي تزورني، أنا أجيب أزورك في بيتي. يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، رفيق صديق، يا شفيق يا رفيق. أقول لإلهي ما دام أنت صديقي وأنا الليلة أريد أصادقك، فكني من حلق المضيق. كم أخ الآن في المجلس طلبوا مني دعاء لهم ولذويهم سجناء. واحد من الأخ الآن يقول 5 سنين أنا فقدت بصري الآن في المجلس، قال ادعوا لي وإخواني يدعوا له إن شاء الله. شباب إخوان بالعراق يطلبون الدعاء. هذا اليوم يوم الصداقة مع الله، كلهم اذكروهم بالدعاء، لأنه هذا الصديق كل شيء عنده. هذا الصديق عظيم عظيم، عنده أسماء الحسنى، عنده 1001 من الاسم الذي وصل إلينا في جوشن الكبير، اللي هليلة تقرأ جوشن الكبير 1001 اسم من أسماء الله، يدل على عظمة هذا الصديق والرفيق. لذا يقول له فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق. يا راد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب. شوف الصداقة، يقول لك أنا دول أصدقائي، ها دول أصدقائي وأنا هيش داريتهم، يوسف صديقي وأنا يعقوب صديقي، ورجيت ابنه وعنده مشكلة وأربعين سنة ينتظر ابنه، لكن أنا رجعت ابنه على كل حال. احنا هذا صداقتنا يا اصدقاء، احنا هاي صداقتنا. شوف رب العالمين شو نحكي ويانا. يا كاشف ضر ايوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم. غافر ورافع وكاشف وراد، شوف الصفات هذا الصديق الحبيب. يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق. ترى أنا نجيك من الغرق. يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أعداء عدك علي، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قلب قوم شعيب، إلى آخر ما في هذا الدعاء. فمثل هذه الليلة ليلة الصداقة مع الله. زين، الله سبحانه وتعالى لما يريد يصادقني يصادقك، شلون يصادقنا؟ الله ليس بجسم، احنا الحمد لله في مدرسة أهل البيت لا نعتقد بجسمانية الله، أنه ليس جسم وليس جسم لا كالأجسام كما يقول أتباع ابن تيمية. لا، نحن الحمد لله نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، والآن أنا أريد أصادقه ويصادقني. الله سبحانه وتعالى يقول له أنا صداقتي أمثلها إليك بالأصدقاء. يعني شنو؟ أوضح لك هاي الفكرة كلش حلو، هاي فكرة عرفانية، نظرة عرفانية. يقول له أنت تريد مونس، أنا أجيب لك واحد مونس، زوجة صالحة تؤنسك. شقد أكو ناس اللي مبتلين بزوجات عندهم سوء أخلاق. لو كان الله أنا مصادقة ومصادقني والآن أحتاج إلى مونس، فمونس مونس الله يتجلى، يا مونس، هذا المونس يتجلى، هذا الاسم يتجلى في زوجة صالحة، يتجلى في ولد صالح يعينك على أمر دينك وآخرتك ودنياك، ترتاح لنفسيا، ذخيرة لك. مو قلنا الصديق ذخيرة؟ الصديق عدتي في شدتي، كنزي، ذخري، سندي، ركني، هذول كلهم يتجلى في البشر. فشوف الله سبحانه وتعالى تتجلى هذه الأسماء الحسنى في الناس. لو ابنك يصير معينك يا ركني الوثيق، يتجلى في ابنك، يكون ركنك الوثيق تعتمد عليه، مونس وما غير ذلك. أول صديق الله سبحانه وتعالى هو الصديق الأول، وأول صديق يتجلى صداقته في من؟ يتجلى صداقته في محمد وآل محمد. لذا أفضل صديق لك في حياتك وبعد مماتك النبي الأعظم وآل النبي، القرآن العظيم. هذه الليلة ليلة رفع القرائن والتوسل. ليش؟ لأن هذول أصدقائنا، هذول يصدقون معنا، هذول صادقون، وكونوا مع الصادقين. هؤلاء الصادقون يصدقون في صداقتهم معنا. إمامي ما يخونني، أنا ربما جهلا أخون، ربما جهلا أعصي، أما الإمام أبدا، الإمام وفي، لأن الله هو الوفي. فهذا الوفاء يتجلى في الإمام، في المعصوم، في رسول الله يتجلى، فيكون النبي صديقك حينئذ. ما أعظم هذه الصداقة، يكون صاحب الزمان في هذه الليلة، صاحب هذه الليلة. تتنزل الملائكة والروح على من؟ قال على ولي الله الأعظم، تتنزل في هذه الليلة صديقة صاحب الزمان. أريد هذا أوصلك، هذه كلها مقدمة لهذه المعلومة. يا شباب، أفضل صديق صاحب الزمان، والله العظيم، والله أقولها إيمانا وصدقا وحقا، مؤمن بذلك. شو تريد؟ كل ما تريد موجود، بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت الأرض والسماء، كل الأمور إنما يكون بيد الولي الأعظم وصاحب الزمان، وهو الآن صاحبنا، صاحبي، صاحبنا، صاحب الزمان. أنا الذي أكون في الزمان، ظرف الزمان، المظروف أنا. فعندما أقول صاحب الزمان يعني صاحب المظروف أيضا، فهو صاحبي، صاحبي، صديقي. لكن المفروض أنه أنا أيضا أصادق، كما هو حقيقة صديقي، المفروض أنا من الليلة أكون حقيقة صديق صاحب الزمان. عظيم. الليلة أريد أن أذكر لكم في الموضوع لأول مرة لا أطرحه من القرآن الكريم. صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان عندما يولد، يولد بروح وجسد، الروح ملكوتية، ونفخت فيه من روحي، من عالم الأمر، من عالم الملكوت. الجسد ناسوتي، من عالم الناس، من عالم التراب. لكن المشكلة أنه الإنسان لما يعيش الحالة الجسدية والحالة الحسية يؤمن بالماديات أولا. أول ما يؤمن الطفل قضايا مادية بالروح ما يفهم شيء، لأن الروح إنما يتعقلها العقل، وهذا بعد عقله عقل طفل. لذا يبحث عن الماديات، الماديات الأشياء المحسوسة، إما بحس البصر، بحس السمع، بحس اللامسة، بحس الذائقة، بحس الشام، الحواس الخمسة الظاهرية. فالإنسان يعيش الماديات ابتداء، يسمى بالنزعة المادية، عند نزعة رغبة إلى المادة، هذا طبيعي. لكن عندما يكبر ويسألونك عن الروح، يسأل الروح شنو؟ لأنه الحقيقة أنه أنا لست جسد وحدي، أكو شيء آخر، أكو شيء آخر وهو الذي يدبر جسدي باسم الروح. فلذا يبحث عن الروح، فتكون عنده نزعة روحية، نزعة معنوية، نزعة مثالية يسموها. يبحث عن القيم والأمثال، يبحث عن المثاليات، هذا إنما يبحث عن الكمال والكماليات، يبحث عن الجلال والجلاليات، يبحث عن الجمال والجماليات. هذا الجسد لا يبحث، إنما الروح تبحث. الروح تبحث عن كمالها، تريد كمالها. على هالحسبة حبيبي اللي توزع القرآن، هذه بعدين راح نصرف فترة بيني وبينه، لأنه هو الموضوع شوية ثقيل، فإذا يلتفت إلى أخذ القرآن راح الموضوع مني دي بعد يروح إلى الأخير، فأنا إن شاء الله أقول لك شو وقت وزع القرآن. خدمته وين شنه؟ الروح، وما أدراك ما الروح. فالإنسان بروحه يعيش المثاليات. اسمعوا أرجوكم يا شباب، هاي ثقافة شيعية، هاي من أهل البيت، هاي مو من عندنا، هاي من أهل البيت، ولا يقولها إلا أهل البيت. يا أبا الحسن البصري، الإمام الصادق يقول شرق أو غرب، روح الشرق روح الغرب وراء العلم، لا تجد العلم الصافي إلا هنا، وأشار إلى صدره الشريف. العلم الصافي، المنهج الصافي، العذب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كلامكم نور، لأنه معدن العلم، معدن الأخلاق، معدن الكماليات، معدن الجمال والجلال الإلهي، كل ما تريده بأهل البيت. لو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. فأريد أذكر لك محسن من محاسن كلام أهل البيت، أئمتنا، أئمتكم عليهم الصلاة والسلام، حتى تعرف قيمة مذهبك. شوف هذا المذهب قد عظيم، ليش أنه علماءنا وشبابنا يضحون بالنفس والنفيس من أجل هذا المذهب؟ لأنه هذا جوهر يسوى، هذه مو جوزة، هذا مو دين سياسي، هذا مو جاي من الغرب والشرق، لا، هذا من منبع إلهي، من الله سبحانه وتعالى، هذا من صديقي، أصدق الصديق وهو الله، هذا المذهب جاي منك. لذا أعتز به، هذا صديقي أعتز به، أعتز به مثل هذا المذهب، وأكون صادقا مع هذا المذهب كما أن المذهب يكون معي صادقا، فصداقة السطرة فيه. حينئذ الله سبحانه وتعالى في تربية الإنسان، لما يدرب الإنسان أكو طرق لتربية الإنسان، وسائل تعليمية، آلات تعليمية الآن موجودة، هاي موجودة في التربية والتعليم، هاي الآليات موجودة، منها آلية المثال، أنه المعلم لما يريد يعلم التلميذ الطفل مثلا، بعض الأحيان الطفل ما يستوعب، المعلم شو يسوي؟ يجيب له مثال، بالمثال يوصل الفكرة إلى التلميذ. هذا شيء مرسوم معلوم. الله سبحانه وتعالى أكو قضايا ما يستوعبها العقل البشري، مثلا الله نور السماوات والأرض، شنو نور السماوات والأرض؟ العقل البشري ما يستوعبها أبدا، ما يستوعب هذا المعنى. لذا الله سبحانه وتعالى هالمعلومة اللي لا يستوعبها العقل العقيد يوصلها إلى البشر، يضرب لذلك مثالا، يقول الله نور السماوات والأرض، أنا أضرب لك مثال لنوري حتى لا تضيع، وأفسر لك هذا النور، وثم أؤول لك هذا النور، من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، العلماء يسموه أنه شيء معقول راح أنا أشبهه بشيء محسوس حتى يقرب إلى ذهنك حتى تستوعبه. لذا يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. ضرب لك مثل لنوره مثل المشكات الرف يطل على الجانبين كوة في الجدار، وهاي المشكات أكو بيه مصباح، والمصباح أكو زجاجة، ويعطيك أوصاف هذا النور الإلهي بالمثال. فهذا مثل لغوي، هذا هو المقصود بالمثل. لا، يقول لك هذا مثل لغوي، أكو مثل عيني وراء اللغة. أنا ضربت لك المثل بالكلمات العربية حتى تستوعب النور الإلهي، ولكن اعلم أنه المراد من النور والمصباح والمشكات هذه كلها إلى شخصيات، إلى رموز، هذا كل واحد يتجسد فيه نوري. أنا نور السماوات والأرض، ولكن يتجسد نوري بمصباح. المصباح من هو؟ المصباح رسول الله. هذا المصباح وين؟ في المشكات. المشكات من هي؟ فاطمة الزهراء. وإذا به يضرب مثالا، ويكون هذا المثال إنما هو لمحمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك يقول نور الزجاجة أمير المؤمنين، نور على نور، إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء. ورد في الحديث يهدي الله للإمام المهدي عليه الصلاة والسلام من يشاء. وهذه ليلة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يضرب المثل. فلسفة الأمثال في القرآن الكريم ليش؟ ليش الله يضرب المثل في القرآن؟ ثلاث آيات أكو بالقرآن يبين مسيرة الأمثال الإلهية، حقيقة الأمثال الإلهية. موضوع لطيف أنه الله سبحانه وتعالى يضرب المثل، افتهمنا، حتى يفهمنا افتهمنا ليش يضرب المثل. يقول لعلهم، ونضرب تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. واحدة هذا المثلث، ثلاثة هذا ضلع الأول، ثانيا يقول ولعلهم يتفكرون في سورة إبراهيم، لعلهم يتذكرون في سورة الحج، لعلهم يتفكرون. ثلاثة وما يعقلها إلا العالمون في سورة العنكبوت. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنا ليش أضرب لك مثال، لأنه القرآن فيه أمثال كثيرة. إذا تراجعون القرآن، المنافق إلى مثل، كمثل الذي استوقد نارا، علب نار وبعدين انطفى هذا النار، هذا منافق. عيسى ابن مريم، آدم، عيسى ابن مريم مثله كمثل آدم. كل القرآن إنما يضرب الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن مثلا للناس. فالكتاب القرآني وحدة من، يعني وحدة من عمدة آياته وجهة آياته أنها كتاب أمثال للعبرة، للدرس، للتربية. فالله سبحانه وتعالى يقول لك أنا أضرب المثل، أنا خم مو فارغ لك حتى أضرب لك مثل وأونسك وأقضي وقتك، لا، أنا مقصودي أنه أربيك. ليش أربيك؟ أصلا أنا شنو شغلي وياك؟ أنا صديقك، شنو شغلي وياك؟ أنا الصديق قلبي يحترق عليك، أحكي شعبيا، أنا صديق رب العالمين. يقول أنا أحبك، لو علم العبد كيف اشتياقي إلي لمات شوقه. الله يشتاق إلينا، لكن احنا ما نفهم هذا المعنى مع الأسف، انه الله شلون يشتاق لي. الله يحبنا، على كل، الله سبحانه وتعالى يحبنا، بعث الأنبياء، بعث الرسل، بعث العلماء، هذا كلها كلها ليش؟ حبا بنا حتى يهدينا. الله يقول أنا صديقك، واعلم أنه إذا أردت أن تعرف الشخص تعرفه بمن؟ بصديقه. قل من صديقك حتى أقول من أنت، هذا معروف، لأنه السنخية تجمع، علة الانضمام السنخية. فالصديق إنما يميل إلى الصديق لما فيه من السنخية. فيقول له أنا صديقك وأنت صديقي، لازم تصير سنخية بيني وبينك، لو ما تصير لازم تصير بيني وبينك السنخية. السنخية بين المولى والعبد شنو؟ السنخية أنه يقول للعبد تعال أنت صديق وأني مقامي عظيم، أنت باعتبارك عبد مقامك واطي، لكن أنا من صداقتي لك أريد أصعدك أصعدك أصعدك حتى تكون خليفتي. عظيم، شوف الصداقة الإلهية. يقول لأصعدك إلى مكان قاب قوسين أو أدنى، جبرائيل ما يقدر يوصل هناك. يقول اذهب يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو دنوت أنملة لاحترقته. جبرائيل بعض أنت ما يقدر يوصل هناك. هذا الإنسان، الرسول بعض الإنسان قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. عظمة الإنسان، شوف الصداقة الإنسان الإلهية والإنسانية شلون صداقة عظيمة. يجي صعد الإنسان يجعله خليفة في الأرض، يقول له أنا إيش عندي من خزائن من أسماء من صفات، كل ما عندي يا أخي كل ما عندي أريد أنت يصير عندك. عبدي يطعني حتى أجعلك مثلي. الله أكبر، عبدي صديقي أطعني، اسمع حكايتي، والله ده أحشي بنفعك، اسمع حكايتي. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. يجي أمير المؤمنين عند يهودي يستقرض منه، حياة طبيعية بشرية عادية، الإمام يعيش حياة عادية مع الناس، يستقرض منه لعائلته. اليهودي يقول له يا أبا الحسن شيعتك يقولون بيدك الجنة والنار، أنت قسيم الجنة والنار. قال بلى. قال له كيف تستقرض مني وأنا يهودي؟ قال اعلم إذا أردت أن أقول لهذا الجدار كن ذهبا يكون ذهبا، وإذا به الجدار ينقلب ذهبا. فأدار بوجهه قال إذا أردت أن أقول، يعني الجدار اسمعني، قلت إذا أريد أقول بعد ما قايل. فرجع الجدار إلى حاله الأول، فأسلم اليهودي على يديه. عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون. هذه ترى يعني هذه درجات طبعا لأولياء الله، بس كلنا عندنا استعداد هذه الدرجة. هاي خليوها بذهنكم. ليش؟ لأنه سلمان وصل، سلمان ومنا أهل البيت وصل إلى هذا المقام. كان عنده ولاية تكوينية إلا أنها جزئية ليست كلية، الأئمة عندهم ولاية تكوينية كلية، أصحابهم المقربين عندهم ولاية تكوينية جزئية، وأنا شفت بعيني شفت من كان عنده ولاية تكوينية جزئية. أستاذنا رحمة الله عليه كان عنده لكن جزئية جدا جدا في موارد خاصة، لم يكن كلية، لأن الكلية فقط للمعصوم. أما أولياء الله عندهم عبدي أطعني حتى أجعلك مثلي، أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون. ما في شيء. وكلنا عندنا هذا الاستعداد أن نكون سلمان زماننا، لكن مع الأسف اتبعنا الشيطان، اتبعنا هوى النفس، هاي المشكلة. اتبعنا الأعداء وعبنا هذا الصديق الخوش صديق، هذا الصديق العظيم الله. الأئمة عليهم الصلاة والسلام لم نقتدي بهم كما هو المطلوب، فلذا خسرنا، قسمنا الصداقة راحت من دينا. الليلة أريد نعيدها إن شاء الله بلطف من الله وبرفع القرآن، إن شاء الله نعيد هذه الصداقة. فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال. لماذا؟ حتى القوة الذاكرة تفعلها، لأنه الإنسان عنده قوة باطنية وقوة ظاهرية. قوة ظاهرية خمسة، قوة باطنية خمسة، هذا حشي فلسفة ما أريد أتعرض له. القوة الباطنية الخمسة، واحدة القوة الذاكرة، القوة المفكرة، القوة العاقلة، والقوة المتخيلة، والقوة البنطاسية اللي هو الحس المشترك. القوة الذاكرة شنو؟ يعني أنت تتذكر ناسي فشي شوية، إذا تضغط على دماغي ما مثل بيك تضغط على دماغي أتذكر الموضوع. هاي من أتذكرها؟ هذه موجودة في قوة الحافظة احتفظناها، أو في قوة المتخيلة احتفظت بها لكن نسيتها، فلما أضغط عند ذلك أتذكر، هي يسموها القوة الذاكرة. القوة المفكرة أنه تأخذ المتخيلات والمحفوظات وبالذاكرة تتذكر، وبعدين تظل بالقوة المفكرة تفكر بالموضوع. القوة العاقلة تستنجد نتيجة القوة الذاكرة والقوة المفكرة، هي القوة العاقلة أنه تقوم تتعقل الأمور. فعندنا تذكر تفكر تعقل، أي أمور ثلاثة. هذه فلسفة ضرب الأمثال الإلهية، حكمة الأمثال الإلهية للتذكر للتعقل، للتذكر للتفكر للتعقل. نتيجة ذلك ما هو؟ العلم. نتيجة ذلك وما يعقلها إلا العالمون، يتعقلها صاحب العلم. فنتيجة هذه الأضلاع الثلاثة إنما هو عبارة عن العلم. أفضل عمل في ليلة القدر يا أصحاب ليلة القدر يا شباب، أفضل عمل في ليلة القدر شنو؟ طلب العلم. عظيم هاي الساعة الآن، لا تستهينون بها. طلب العلم، الرسول الأعظم يدخل في المسجد ويرى حلقتين، حلقة ذكر ودعاء وقرآن وتلاوة وإلى آخره، صلاة. والحلقة الثانية لا واحد معلم دا يعلم الأصحاب. الرسول الأعظم ويا من راح؟ راح إلى تلك الحلقة الثانية، قال بعثني الله معلما. أنا معلم جيت، أنا ما جيت بس عبادة وذكر وفلان. راح إلى حلقة، يعني الآن إذا أكو مجلسين حسينيتين، حسينية بها قرآن ودعاء وفلان ورفع القرائن، وأنت الآن تتعلم لك شلمتين، تعرف صديقك في حياتك لا أقل. اعلم أنه الحج عليه الصلاة والسلام، والله العظيم أقولها لأنه متيقن، متيقن أنه الحج لو جاءنا لقال أدخل في هذه الحسينية التي فيها العلم، فيها الثقافة، لأن العلم يحبون أهل البيت، يحبون العلم، يحبون أنه يا ليت السياط على رؤوس أصحابي. الإمام الرضا يقول أضربه 20 جلدة، الشاب الذي لم يتفقه ما يتعلم أضرب 20 جلدة، 20 صوت. هذه رواية شفتها عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى تلك الرواية عن الإمام الصادق، ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يفهموا، حتى يتفقهوا. مخك شغلة، اقرأ لك كتاب، لا تضيع وقتك، اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ، تعلم، خلي وقتك كله مع الكتاب. الشيخ الصدر رحمة الله عليه يسأل سيد كمال الحيدري حفظه الله أنه سيدنا كم ساعة مع الكتاب؟ قال قل لي كم ساعة لست مع الكتاب حتى أقول لك أنا 24 ساعة مع الكتاب. يقول حتى عندما أجلس على السفرة أنا مع الكتاب. كيف؟ قال لأنه قبل ما أجلس على المائدة أطالع لي في الكتاب وأفكر، لما آكل أفكر بالموضوع الذي كان في الكتاب، فأنا مع الكتاب. هاي علماءنا يا شباب، حرام والله حرام عليكم، حرام عليكم من حرامات ضيع شبابك. اقرأ اقرأ اقرأ. الآن المجتمع يحتاج إلى شباب مثقف، بالخصوص المجتمع الشيعي العراقي واقعا نحتاج إلى مثقفين، لأنه كثير منا متخلفين، صدام ما خلانا نتقدم. الآن لازم نعوض، نقرأ ونقرأ ونقرأ. إن الله يضرب الأمثال لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لا يعقلها إلا العالمون. علم، لو علم الناس، زين عبدين روح بداية يقول لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بخوض اللجج. بحار تروح، مو من العراق تجي الإيران، بحار تروح ولو بخوض اللجج وسفك المهج. مهجتك تطيها، حياتك تطيها، عمرك تطيل. العلم عظيم، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة العلم. فالإمام عليه الصلاة والسلام فما تعبتوا ها؟ لأنه أنا الحقيقة الحماوة الهاشمية صعدت عندي، وبعد ربما ما أدري الحضور عدم استعداد إلى ذلك أو لا، حرارتي تصير عندكم حرارة أو لا، بعد ما أدري، بس أحاول إن شاء الله ألخص الموضوع. فالله سبحانه وتعالى يضرب مثال أهل البيت، الله سبحانه وتعالى ضرب مثال لهم في القرآن. آية واحدة أقرأ لك من هذه الأمثال التي تتعلق بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا، شايف؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، في سورة إبراهيم آية 24 إلى 27. الله ضرب هذا المثال لمن؟ لأهل البيت. أهل البيت كشجرة طيبة، الشجرة الرسول الأعظم في الحديث الشريف، الشجرة الرسول الأعظم، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين أنا وعلي من شجرة واحدة، ثم ورد في الحديث الشريف أغصان هذه الشجرة الأئمة الأطهار، وثمرة هذه الشجرة علمهم، وأوراق هذه الشجرة شيعتهم. ما مات واحد منهم إلا سقط ورقة من هذه الشجرة الطيبة، وما ولد لهم مولود إلا والله سبحانه وتعالى أورق في هذه الشجرة ورقة طيبة. هذه الشجرة الطيبة بأربع أوصاف، أربع خصائص. أولا شجرة طيبة، طيبة ما بها خباثة، لم يكن خبث، طيب طيب وطاهر. أصلها ثابت، أصلها ثابت، هاي اثنين. فرعها في السماء، ترى هذه كل خصيصة إلى كتاب، كل خصيصة 10 محاضرات يحتاج حتى نعرف أنه أصلها ثابت يعني شنو. أصل النبي ثابت يعني شنو؟ فرعها أمير المؤمنين، فرعها في السماء يعني شنو؟ فرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين، كل 6 أشهر علم يزداد الشيعة، كل 6 أشهر علمهم يزداد. سبحان الله، في الحديث الشريف عندنا أنه تؤتي أكلها كل 6 أشهر وقيل 5 أشهر، يعني دائما نشوف الشيعي يزداد. الآن التشيع لدى ينتشر، الآن علم التشيع لدى ينتشر، حسبالك من عندنا؟ لا، احنا لا عندنا ذيك الإمكانيات اللي عندهم السعودية مثلا، لا عندنا ذاك الدولار اللي عندهم السعودية وريالات السعودية أبدا، لا عندنا ذيك الكوادر والمشايخ وذاك اللي عندهم، احنا ما عندنا. لكن سبحان الله تؤتي أكلها كل حين، يشوف كل سنة التشيع ينتشر، لو من خلال الإمام الحسين مواكب، من خلال الحوارات، من خلال المجالس، من خلال المنابر، من خلال الله سبحانه وتعالى على كل حال ينشر. تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. من الأغصان في هذه الشجرة صديقنا في هذه الليلة، سيدي ومولاي، إمامي وإمامك، صاحب الزمان، أبو صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه. وصلنا إلى قمة المحاضرة، الإمام المهدي روح فداه، الغصن المهدوي، الله سبحانه وتعالى يضرب له مثالا في القرآن الكريم في 3 آيات. 3 آيات عندنا في القرآن الكريم مثال لصاحب الزمان. يمثل صاحب الزمان أولا بالماء، أنه صاحب الزمان ماء. ليش الماء؟ لأنه الماء بها خصائص، في الماء خصائص لم يكن في غير الماء من العناصر الأخرى. عندنا عناصر 4: التراب، الهواء، النار، الماء. الماء بها خصائص لم يكن في العناصر الأخرى، فحينئذ نريد أن نعرف هذا التمثيل الإلهي في القرآن الكريم أنه في 3 آيات. عظيم. أولا يقول صاحب الزمان بحر، بحر لا ينزف، علم لا ينزف، بحر. وين؟ في قوله تعالى، أقرأ لك الآية أو مضمون الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورة الكهف آية 109. قالت الأئمة عليهم الصلاة والسلام: نحن كلمات الله في القرآن. فكلمة الله في القرآن إمام زمانك تتعجب له؟ سني الآن يقول لك هاي شنو هذا، غلو؟ لا مو غلو، أجيب لك آية من القرآن. أليس عيسى ابن مريم كلمة الله؟ بلى كلمة الله عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم بالله عليك لما يظهر اتفق المسلمون، أجمع أهل القبلة كل الطوائف الإسلامية والمذاهب الإسلامية، ماذا تقول؟ يقول عندما يظهر صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام الذي يصلي خلفه عيسى ابن مريم. وبهذا يستدل على أنه صاحب الزمان أفضل من عيسى بن مريم. فإذا كان عيسى بن مريم كلمة الله فالإمام الزمان أيضا كلمة الله، لكن الفرق، شوف الفرق، شوف الفرق بين الإمام إمامك وبين عيسى بن مريم، الفرق شنو؟ الفرق أنه عيسى بن مريم كلمة الله، لكن إمامك كلمة الله التامة. وين؟ في زيارة آل ياسين. اليوم اقرأ زيارة آل ياسين الليلة. زيارة آل ياسين، الدعاء الذي يأتي بعد الزيارة: السلام عليك يا حجة الله في أرضه وكلمة الله التامة في أرضه. فإمامك كلمة الله التامة في الأرض. فالكلمة الإلهية لو كان البحر وسبعة أبحر ونأتي بمثلها لنفد البحر وينشف البحر وتنشف البحار، وهذه الكلمة التامة لا زالت قائمة وستقوم وستظهر بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذا اللهم صل على محمد، فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام صاحب هذه الليلة، تتنزل الملائكة والروح، ملك أعظم من جبرائيل على من؟ قال يتنزل على ولي الله الأعظم صاحب هذه الليلة. فإن الناس اشتغلوا بالعبادة والدعاء والذكر، وصاحب هذا الأمر مشغول بنزول الملائكة، تنزل الملائكة لأنه بداية السنة السماوية ليلة القدر ونهايتها ليلة القدر، فاليوم تنزل الملائكة بكل أمر حكيم، يفرق فيها كل أمر حكيم. وهذا الحكيم بعدما يحكم في الليلة الأولى ليلة 19، الله سبحانه وتعالى يقدر ليلة التقدير، الليلة 21 ليلة الإبرام والقضاء، والليلة الأخيرة مثل هذه الليلة 23 إنما هو ليلة الحتم. بعد الليلة إلى السحر عندنا قدرة نغير ما في لوح المحو والإثبات إلى السحر فقط. السحر ينتهي، يعني الفايل ينسد، الفايل ينسد بعد. لذا لما تنسد هاي الفايلات التي تتعلق بشؤون الكون من الآجال ومن الأرزاق، هاي الفايلات عد من يخلوها، عد من تحفظ هاي الفايلات؟ أليست تحفظ من يكون حجة الله في الأرض؟ ولا عد الملائكة، الملائكة في السماء، لازم واحد في الأرض يحافظ على هذه الفائلات الإلهية. عندما تحفظ، تحفظ عند صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، كلمة الله التامة، مظهر اسم الله الأعظم، قطب عالم الإمكان، روحي فداه. فلذا إمامك بحر، هذا أولا. ثم مثال آخر يضرب الله سبحانه وتعالى للإمام: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. قل ماؤكم غورا، هنا يقال الماء مراد مو البحر، النهر. إذا نهرك نشف من يجيب لك الماء؟ إذا النهر اللي متصل بالبحر نشف هذا الماء، من يأتك؟ في تأويل هذه الآية، لأن هذه الآية مو ظاهرة، ظاهرة تفسير، ولكن لابد أن أكون هناك شخصية يمثل لنا هذا التفسير. فالذي يمثل لنا عن الإمام الكاظم في قوله قل أرأيتم، قال أرأيتم إن أصبح إمامكم غائبا فمن يأتيكم بإمام مثله. إذن أرأيتم أن أصبح ماؤكم، شبه الله سبحانه وتعالى صاحب الزمان بماء النهر وغائب عنه. عن أبي بصير عن الباقر في قوله قل أرأيتم، قال هذه نزلت بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام يقول إن أصبح ماؤكم غائبا عنكم لا تدرون أين هو، أين هو ما ندري، فمن يأتكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلال الله وحرامه. ثم قال والله ما جاء تأويل هذه الآية، ولا بد أن يجيء تأويلها، وذلك عندما يظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف رحم الله من ذكر الإمام القائم عليه الصلاة والسلام. زين، قل أرأيتم، انتهى الوقت مع الأسف، وأنا عندي حوار في قناة الكوثر. قال سيأتي ذلك الزمان. زين، الآن تقول النهر وغائب عنه، لكن شبه أيضا في الحديث الشريف أنه صاحب الأمر إن كان غائبا عنا فهو كالشمس خلف السحاب، أيضا ينتفع الإنسان منه، ينتفع بهدايته التكوينية، هذا بحث مفصل، ينتفع بوجوده لأنه بوجوده ثبتت الأرض والسماء، ينتفع بيمنه، بيمنه رزق الورى، فإذا يمكن الانتفاع. فإذا أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الآية الثالثة شبه الله سبحانه وتعالى إمام الزمان الغائب بأي شيء شبهه؟ بالبئر المعطلة، في قوله تعالى فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. ورد في الحديث الشريف في تفسير أهل البيت وقبر وبئر معطلة، وكم من عالم لا يرجع إليه ولا ينتفع في علمه، وفي تفسير علي بن إبراهيم وبئر معطلة وقصر مشيد، قال هو المثل لآل محمد صلوات الله عليهم، قوله وبئر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وبئر معطلة هو الذي لا يستقى من، معطلة يعني أنه ما يستفاد من هذا البئر، وهو الإمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم إلى وقت ظهور العلم الفعلي. العلم الشأني يمكن كما ذكرنا كالشمس أنه خلف السحاب أيضا تعطي علما، ولكن العلم الحضوري يختلف عن العلم الشأني والغيبي. لذا قال وهو الإمام الذي قد غاب فلا يقتبس منه العلم إلى وقت ظهوره. والقصر المشيد هو المرتفع، وهو مثل لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة وفضائلهم المنتشرة في العالمين المشرفة على الدنيا، وهو قوله تعالى ليظهره على الدين كله. قال الشاعر بئر معطلة وقصر مشرف، مثل لآل محمد متطرف، فالقصر مجدهم الذي لا يرتقى والبئر علمهم الذي لا ينزف. صلوا على محمد وآل محمد. النتيجة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، الليلة عرفنا أن الله ضربه لنا مثلا بالماء، تارة بحر تارة نهر تارة بئر. ليش؟ لأنه احنا بالنسبة إليه لا نخلو إلا من ثلاث حالات، منا من ينتفع من ماء مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، الماء العذب ينتفع منه كالبحر، مثل ايش؟ مثل سيد ابن طاووس. سيد ابن طاووس لما يوصل الى صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام واقعا مثل البحر يتلقى منه، مثل البحر يتلقى منه. يقول لابنه في كشف المهجة الى ثمرة المهجة، كشف الحجة لثمرة المهجة، في ذلك الكتاب كتاب لطيف لسيد ابن طاووس لولده، ينصح ولده محمد، في ذلك الكتاب يقول لو علمتم وصلتم إلى هذه الحقيقة أن الله معكم، لو وصلتم لعرفتم كيف صاحب الزمان يكون معكم. احنا ما نفهم، سيد ابن طاووس يفهم لأنه يتلقى من ذلك البحر، يتلقى تلقيا بحريا. بعضنا لا، نتلقى منه تلقا نهريا بمقدار كفنا، خلي بالماء نشرب، اغسل وجهي، أطهر ملابسي من النهر، استفادات جزئية، أرض عندي، مزرعة عندي، استفاد من النهر. البحر وين والنهر وين؟ ومع الأسف بعضنا لا ينتفع من إمام زمانه، أصلا لا يذكره. بئر معطلة يجعل الإمام كالبئر المعطلة، يعطلة لا يدلو دلو واحد، سطلة واحدة، ليلة واحدة كن مع إمام زمانه، صادقة الليلة، ليلة واحدة كن معه عن صدق وجد، ارفع القرآن عن صدق وجد، والله العظيم يفتح لك أبواب في كل شيء تريده، في العلم، في الرزق، في مشاكل عندك، أي شيء الله سبحانه وتعالى ببركته بيمنه رزق الورى، ببركته يرفع عنك ذلك، يدفع ويرفع كل مشكلة. دعاء عندك إذا قال صاحب الزمان آمين استجيب ذلك الدعاء مهما كان، إلا أنه الدعاء الذي يستجاب عند الله أربع أقسام، وحدة الدعاء اللي أنت تطلب، وهذا هو أصغر استجابة، عندنا الاستجابة الأكبر والاستجابة الكبير والاستجابة الصغير والاستجابة الأصغر. الاستجابة الأصغر أنه يتلك الحاجة، أكو استجابة أكبر، وهو أنه هاي حاجتك يبدلها بشيء مقام عظيم يوم القيامة. لذا حاجتك ما يطيق الآن، يقول لك أنا ضامن لك شيء أنت ما تدري يوم القيامة تشوفه. أنا ضامن لك جنات تجري من تحت الأنهار، أنا ضامن لك عور العين، شدريت أنا ضامن لك نفسي، أنا ضامن لك نفسي. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلذا يقول لك أنا أستجيب دعاك، مستحيل أردك، ماكو، ادعوني أستجيب، هذا قولي وهذا وعدي، وأنا صادق، أنا صديق، أنا صادق في قولي، صديقك أنا، أستجيب لك على كل حال. لكن لمن أستجيب لك أنت ما تدري، أنت لا تقرأ المجهول، لا تقرأ المستقبل، بس أنا أدري كل شيء، أنا أدري مستقبلك شكو. لذا أضمها للمستقبل، أعطيك يوم القيامة مقام. هاي أعظم استجابة لدعائك. تقول لا ما أريد هذا المقام، أو لا أشوفك مو من ذاك اللي أخلي لك إلى ذلك المقام، أنا أنطيك حاجة أخرى في مقابل هاي حاجتك أعظم لك. أنت تريد مثلا، أفرض أريد ولد صالح، اللهم ارزقه. الآن واحد من الإخوان قال أريد ولد صالح ما عنده ذرية، اللهم ارزقه بحق محمد وآل محمد. أريد ولا الصالح، الله يعطيك، لكن ربما ضام لك شيء أفضل من ذلك، وهو أنه لا سامح الله إذا يعطيك الولد وتركب السيارة وإذا به أنت وزوجتك الولد ما معلوم، فيقول لك ما أعطيك الولد، لأنه إذا أعطيتك الولد أكو شيء مقدر، تقول ما تدري شيء مقدر لك، فأنا ما أستجيب لك حتى أحافظ عليك وعلى زوجتك، شيء أكبر من ابنك وهو وجودك ووجود زوجتك مثلا، أضرب مثالها. فالله سبحانه وتعالى يقول لا أدنى من ذلك، وهي الاستجابة الصغيرة. الاستجابة الصغيرة شنو؟ وهو أنه أنا ما أعطيك حاجتك، لكن أكو فد مشكلة راح تصير بحياتك، أنا راح أرفع لك تلك المشكلة. الحاجة الاستجابة الكبيرة أنه أعطيك شيء أفضل، أعطيك شيء أفضل. مثلا هسه أفرض أنت تطلب مني أنه تزور الشمال، ما تروح الشمال، لا يوفقنا أروح الشمال مثلا حتى شوية أتونس، يقول له أنا خلي لك أفضل من الشمال وهو مكة، أكتب لك مكة. هاي استجابة كبيرة، استجابة الكبرى الأكبر والكبير والصغير. الصغير يقول له أرفع لك مشكلة، الأصغر استجابة بعد هاي كلش دانية أنه أعطيك حاجتك. فلذا لما تدعون الله سبحانه وتعالى كونوا على ثقة، رواية من أمير المؤمنين أقرأ لكم، كونوا على ثقة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب، وفوض الأمر إليه، هناك صديقك يعرف شكو ماكو، إحنا ما نعرف، فوض الأمر إليه، فوضوا أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فمنهم من الناس من ينتفع من صاحب الزمان من بحره، ومنهم من نهره، ومنهم يعطله كالبئر المعطلة ما ينتفع. الماء شنو خصوصياته؟ الماء خصوصياته واحدة منها عين الحياة. لذا صاحب الزمان عندما تزوره بكرة غدا زيارة يوم الجمعة، السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا عين الحياة. عين الله أكو في زيارة أخرى، عين الحياة في زيارة الحجة عليه الصلاة والسلام. فالإمام عين الله وعين الحياة. الحياة شنو معناته؟ الحياة أنه جعل الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي، في حياة، حياة القلب، حياة الأرض، حياة السماء، حياة الملائكة، حياة الله، لأنه هو الحي، الحي القيوم. فالله سبحانه وتعالى حياته تتجلى في الماء، والله سبحانه وتعالى جعل مولانا صاحب الزمان مثال ومثال الماء، فهو عين الحياة. الماء بإعمار، من الماء يكون الإعمار، كذلك من صاحب الزمان وبه تعمر البلاد. الماء فيه الطهارة، لأنه طاهر بنفسه ومطهر لغيره فهو معصوم، وكذلك صاحب الزمان طاهر مطهر وهو المعصوم. الماء يرفع الخبث والحدث، رافع للخبث والحدث، يعني النجاسة الباطنية والنجاسة الظاهرية، القذارة الباطنية والقذارة الظاهرية، يرفع بيش بالماء، تتوضأ تروح القذارة الباطنية، الحدث يروح، تغتسل تروح الجنابة الكبرى، الحدث يذهب، الحدث الأكبر. وكذلك إذا ثوبك توسخ، بدنك توسخ، بيش تغسله، بيش تنظفه، الخبث يعني الدم وما شابه ذلك إنما يكون بالماء. كذلك صاحب الأمر عندما نتوسل به فإنه يطهرنا في أنفسنا، يطهرنا في عقولنا، يطهرنا في مستقبلنا، فهو نعم الصديق، لأن الله هو الصديق وتجلت الصداقة الإلهية في مولانا صاحب الزمان، فلنتوسل به ونقدمه شفيعا هو وآباؤه وعدله القرآن الكريم، نقدمه الليلة شفعاء حتى أنه هاي الصداقة تشتد بيننا وبينه وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى وأهل البيت إن شاء الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله. يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا ستار الليلة تقدر واقعا تصالح ويا رب العالمين صلح من صدقها وتبقى على الصلح واقعا نقدر. هنيئا هنيئا لكم، هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم. نستغفر من ذنوبنا ونرجع إلى ربنا. ما لي كلما أقول قد صلح السريرة وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي، حالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. ترى بعض الأحيان هالشكل يصير، الصديق يقول لك بعد لا تجي أرجوك. كم مرة أنا راعيت شعورك أنت ما تراعي شعوري، كم مرة أنا راعيت شعورك، كم مرة أنا أذنبت وسترت عليك، مرة مرتين 20 مرة 30 مرة أنا ساتر عليك، بس يكفي. لذا بعض الأحيان الله يطردنا من بابه والعياذ بالله. لكن يقول في نفس الدعاء يقول له إذا طردتني أنا لا ما أعرف هذا الباب، أتملق إليك، أتملاب لك وأستغفر وأتوب وأبكي أبكي حتى تفتح الباب علي. الليلة نريد أن نفتح باب الصلح مع الله سبحانه وتعالى. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم وانقلني إلى درجة التوبة إلهي. يا الله يا الله الدمعة بيدك اتنزلها يا الله، أرجوك نزلها إلي وللإخوان، لأنه عندنا في الحديث الدعاء المستجاب أن تكون قطرة دمعة ولو بمقدار جناح ذبابة، إذا نزلت يعني دعائك استجيبه. إلهي كله بيدك، أنت الذي تبكيني وأنت الذي تضحكني، فالبكاء منك، أريد تعيني يا الله. وانقلني إلى درجة التوبة إليك، وأعني بالبكاء على نفسي. يا الله يا الله يا الله. وأعني بالبكاء على نفسي. ليش أبشي على نفسي؟ فقد أفنيت بالتسويم، ولا مال عمري، خلصت عمري، سوف سوف أتوب، سوف أتوب، أتأمل بعدين أتوب، الآن انقضى عمري، صرت شايب وكل شيء مسوي. يا الله تجاوز 50 من عمري يا رب. فقد أبليت بالتزويب ولا مال عمري، وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، خيرك إلي نازل، بس أنا ما عندي خير، أنا مأيس من خيري، وشري إليك صاعد. وقد آيست وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري، فمن يكون أسوأ حالا مني؟ إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري، لم أمهده لرقدتي، دوم طويل آلاف السنين أنا نايم في القبر، لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي، وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي ظلام ظلام، شو هاي الظلام، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال ابو الكرل ولك رياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حامل الثقل على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شان غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، اجعلنا منه يا الله، ووجون يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة، سيدي حبيبي صديقي مولاي، سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء، يا رحيم يا رحيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا الله يا افتح القرآن أمام وجهك الشريف وتشرف برؤية القرآن. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني أن تجعلني من عتقائك من النار أن تجعلني ليلة الجمعة ليلة العتق من النار أن تجعلني من عتقائك من النار اطلبوا حوائجكم من الله. أول حاجة فرج مولانا صاحب الزمان. ضع القرآن الكريم على رأسك لنكون تحت ظل القرآن وظل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله صديقك صديقك بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله جل جلاله إلهي بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد بمحمد صلى الله عليه وآله إلهي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي بعلي عليه السلام إلهي بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة عليه السلام إلهي بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام كل الأئمة قالوا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله مصيبة أبا عبد الله جاشك يقولون ليش ترطمون ليش تبكون لا يوم أهمتنا قالوا لا يوم كيومك يا أبا عبد لما قتل أبي الفضل العباس استشهد الإمام الحسين قال الآن انكسر الظهر أهديها لثواب الأخوتي أدي أربع أخوة في ليلة واحدة راحة لما قام منحن الظهر الأطفال ينتظرون لأنه وعدهم أبو الفضل العباس كفيل العيال وعدهم بالماء فكلهم بالخيمة أشد الانتظار والانتظار أشد من الاحتضار ينتظرون يجيب عمهم الماء عطاشا وإذا به يأتي الإمام الحسين منحن الظهر زينب شافت الموقف غير شيء محشت ويا الإمام ويا أخوها محشت ما قالت له شيء تبعته شوف الإمام الحسين شرح يسوي شرح يقول شرح يخبر عن أبي الفضل العباس بعد حاي قتل لا

بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي عليهم السلام. إلهي بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة عليه السلام. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله حتى نطلب الحوائج العامة. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير وسجين، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض لا سيما المرضى المنظورين، اللهم ست فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا العافية. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل شيء ودعاء في ليلة القدر ما هو؟ ماذا أطلب من ربي؟ قال أطلب العافية. اللهم ارزقنا العافية، اللهم ارزقنا وعيالنا العافية، اللهم ارزقنا وذرياتنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، اجعل عواقب أمورنا خيرا، أمتنا على ولاية محمد وآل محمد، ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، احشرنا في زمرتهم، اجعل صلاتنا بهم مقبولة، ليلتنا هذه بهم مقبولة، دعاءنا بهم مستجابة، أمواتنا بهم مرحومة، أرزاقنا بهم مقضية، أرزاقنا بهم مبسوطة، حوائجنا بهم مقضية، أمراضنا بهم مشفية، مرضانا بهم مشفية. اللهم وفقنا لكل خير، ولا تجعل هذه الليلة ليلة القدر آخر ليلة من حياتنا. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه هو بصالحنا، الساعة أنزله علينا برحمتك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته. اللهم اشملنا دعاءه الليلة الليلة. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا ولايته، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم علمنا علوم القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا مع القرآن في الدنيا والآخرة، انصر الإسلام والمسلمين في كل العالم يا رب العالمين، انصر إخواننا في أفغانستان وفلسطين، وإخواننا المظلومين في العراق، اللهم انصرهم وأيدهم، اللهم ارفع عنهم هذه الغمة، اللهم اكشف عنهم هذه الغمة، واغفر لنا ولهم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين، لا سيما السيد القائد على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بيته في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك. في الحديث الشريف في عظمة هذه الليلة المباركة، في حديث موسى كليم الله قال: إلهي أريد قربك، قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر، أحياء ليلة القدر قرب الله. قال: إلهي أريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين في ليلة القدر. جاوبني. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط، قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها، قال: لمن سبح تسبيح في ليلة قال: إلهي أريد النجاة من النار، قال: ذلك لمن استغفر الله في ليلة قال: إلهي أريد رضاك، قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة الركعتين الواردة في هذه الليلة عبارة عن ركعتين بعد الحمد سبع مرات قل والله أحد تقرأ، والركعة الثانية مثلها بعدين تجلس تشهد وتسلم، وراها 70 مرة تقول أستغفر الله وأتوب إليه. فعندنا في الحديث الشريف: لا يقوم من مقامه إلا غفر الله له ولأبويه. هاي نقدر لها إن شاء الله. والثانية الصدقة، الصدقة جواز على الصلاة في ليلة القدر، فنحرز جوازنا على الصلاة بالصدقة. فإحنا عندنا مشروع أنه الإخوان اللي يجون من العراق بالخصوص العوائل بعض الأحيان ضيع فلوسهم أو تسرق أموالهم، عندنا بالسنة تقريبا 10-20 نفر عدي من هذه الموارد. فأنا هاي ليلة القدر صار سنين أجمع لهذا المسألة، رجل غني معروف مثلا محترم بالعراق لكن هنا فلوسه راحت ويخجل يقول لأي واحد، لذا يأتي باعتبار أنه سيد رسول الله يأتي له ويقول. فأنا أريد أخذ صدقة لابن السبيل، لأنه من موارد الذي تصرف الصدقات ابن السبيل، من موارد واحدة منها وين؟ ابن السبيل، إنما الصدقات واحدة منها ابن السبيل. فالليلة ليلة الصدقة، أولا طلع صدقتين، واحدة لسلامة مولانا صاحب الزمان وسلامة عيالك وأطفالك لمدة سنة، وواحدة بنية الجواز على الصراط إن شاء الله. وأنا أبدأ أول واحد بهذا موضوع، كل واحد حسب استطاعته وقدرته إن شاء الله. أنا أنوي أنه 2000 تومان سلام في عيالي وثلاثة من الزواج على الصراط. هذه مسألة. المسألة الأخرى، احنا كل سنة ذكر قربتنا الله تعالى للحضور فقط، نعطي لمدة سنة إلها آثار، وإخواني نقلوا لي آثارها، اللي يلتزم يرى آثار ذلك، آثار معنوية ومادية. فالذكر الليلة تكتب الباب حوشك هذا الذكر اللي راح أقوله تكتبوه، كل ما تطلع من بيتك تقرأ هذا الذكر واطلع، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك أبواب الخير، صديقك يفتح لك الباب، أنت تفتح الباب هو مفتح لك أبواب الخير، لذا تطلع من باب الحوش وتتفأل بالخير وتجد الخير إن شاء الله. بسم الله وبالله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حفظتها؟ نعم. أعيد. بسم الله وبالله، آمنت بالله، توكلت على الله. بسم الله أول، بسم الله وبالله اثنين صار، مرتين تذكر صديقك الله سبحانه وتعالى، آمنت بهذا الصديق، آمنت بالله، هاي ثلاثة، توكلت على هذا الصديق، توكلت على الله، وهذا الصديق أنا ما عندي حول قوة هو يساعدني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خمسة صاروا، بسم الله وبالله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذنت، لما أقول أذنت وراه أقول قبلت، أذنت لكم هذا الذكر قربة إلى الله تعالى. أحسن، صلوا على محمد وآل محمد. طبعا محاضرة إسلامية بدون مصيبة مثل طعام بدون ملح، فإن شاء الله يتحفنا سماحة الشيخ لدقائق، بعد ذلك نكون بخدمتكم على مائدة أمير المؤمنين وبركة صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. السحور إن شاء الله نكون بخدمتكم، فنستقبل سماحة الشيخ إن شاء الله بهذا الدعاء: يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا